أن نصر الله قريب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ألا إن نصر الله قريب انصرنا يا ربنا على من غلب وقهر وفي الجسد سكن ساحرا ملعونا يهوديا ونصرانيا ملحدا ومجوسيا. إن نصر الله قريب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألا إن نصر الله قريب. انصرنا يا ربنا على ساحر وساحرة من الإنس والجان ممن ظلمنا وقهرنا وأعجزنا. انصرنا على ساحر وساحرة من الإنس والجان سحر الوالد والوالدة والذرية حقد علينا ظلمنا بحسده وبحقده وبسحره. انصرنا يا ربنا على من في الأجساد عشقها ظلمها عبث فيها وأفسد. أنت حسبنا عليه وناصرنا عليه وناصرنا عليه بل الله مولاكم. وهو خير الناصرين. الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا ربنا يا خير الناصرين انصرنا على من سكن القلب انصرنا على من سكن الصدر انصرنا على من سكن الراس على من سكن الراس انصرنا على من سكن البطن البطن ورحمها انصرنا يا ربنا على من ملك الجسد على من سخر له الجسد والعقل انصرنا على من أثر من أثر على المشاعر والأحاسيس عطل عطل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بل الله مولاكم هو خير الناصرين. ألا إن نصر الله قريب فلا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. أيدنا يا ربنا بناصرك أيدنا يا ربنا بناصرك والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره يؤيد يؤيد بنصره من يشاء يؤيد بنصره يؤيد بنصره من يشاء يؤيد بنصره من يشاء. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فآواكم وأيدكم بناصره وأيدكم بنصره. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. اجعلوا الساعة يا ربنا فأنت الناصر سبحانك اجعلوا الساعة يا ربنا الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ألا إن نصر الله قريب ولقد نصركم الله نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة. يا ربنا أذلونا بأسحارهم و وحسدهم وعقدهم وظلمهم يا ربنا. شتت العقول والأفكار أثروا على المدارك والمشاعر والأحاسيس، ظلموا طغوا وبغوا يا ربنا. وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة. لقد نصركم الله ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة. انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا، فإنك تعلم سبحانك أن الكثير في ذلة مما فيهم وممن فيهم. يا ربنا يا ناصر، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة. ألا إن نصر الله قريب. اجعله الساعة يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله إلا من عند الله العزيز الحكيم. وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا يا ربنا على القوم الكافرين انصرنا يا ربنا على القوم الساحرين انصرنا يا ربنا على الحاسدين الحاقدين العائنين الحاقدين. انصرنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد. انصرنا يا ربنا على من عشق الجسد، دخل في الجسد فعشقه، دخل في الجسد فعشقه، ربط أوثق المرابط أوثق العقد في القلب في القلب، على العقل على العقل، والإدراك والمشاعر والأحاسيس، وبين زوجين وبين زوجين وبين زوجين وبين زوجين وبين زوجين، وعلى القرآن وعلى القرآن وعلى القرآن وعلى الصلاة وعلى الصلاة وعلى الذكر. غيب العقل غيب العقل، أثر على الأحاسيس والمشاعر، غيب العقل، كثر حضوره كثر حضوره. أنت يا ربنا تنصرنا علي تنصرنا علي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يا ربنا يا ربنا انظر للحال يا ربنا، وارحم يا ربنا الحال يا ربنا يا ربنا، وانصرنا يا ربنا الآن الآن الآن على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وعقد العقد في الأجساد وأثر على الأرواح على الأرواح الطيبة على الأرواح الطيبة الذكية النقية الحساسة الشفافة. يا الله يا الله كلنا عضدا ونصيرا. يا ربنا يا ربنا بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل على الباطل على الباطل على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله. أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أوذوا وأوذوا أوذوا أوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا. بل الله مولاكم الله الله الله الله الله الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا انصرنا يا ربنا الآن الآن يأتي نصرك يا ربنا الآن يأتي نصرك يا خير الناصرين الآن يأتي نصرك يا ربنا يا خير الناصرين الآن يا ناصر أنت ناصر المظلومين أنت ناصر المظلومين أنت ناصر المسحورين أنت ناصر المحسودين أنت ناصر المغلوبين أنت ناصرنا يا رب العالمين ويا إله المتقين ويا إله الأولين والآخرين ويا مولى المتقين ويا ولي المؤمنين الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يا ربنا يا ربنا ها نحن نقاتلهم بآياتك العظيمة ها نحن نقاتلهم بدعائك يا ربنا ها نحن يا ربنا نقاتلهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبتضرعنا بين يديك ها نحن نقاتلهم بالقرآن ها نحن نقاتلهم بالسنة ها نحن نقاتلهم بالدعاء والتضرع بين يديك يا ربنا فكلنا يا ربنا قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ها نحن نقاتل السحرة والحسد ومن صال علينا من الجان الظالمين مرسولين بالأسحار والحسد والعيون مرسولين علينا بظلم عظيم عشق الأجساد أثروا على الأرواح أثروا على الدين أثروا على الاستقامة أثروا على القرآن في القلوب أثروا على الأخلاق والمعاملة أثروا على العقول أنقصوها ها نحن نقاتلهم يا ربنا قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ها نحن نقاتل السحرة بآياتك العظيمة يا ربنا فاقتلهم شر قتله اقتل يا ربنا الإنس والجان اقتل يا ربنا السحرة والكفرة والظلمة انصرنا يا ربنا واقتل يا ربنا من حسدنا وحقد علينا من انس وجان اقتل يا ربنا الخادم للساحر والحارس على السحر اقتل يا ربنا الحارس على السحر اقتل يا ربنا الحارس على السحر اقتل يا ربنا الخادم للساحر اقتل يا ربنا من يعقد العقد من يعقد العقد على الاسم واسم الأم من يعقد العقد على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج تعطيلا وتفريقا تفريقا يريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق لا يريد الزواج لا يريد الدراسة لا يريد الصلاة والقرآن لا يريد الخلق الحسن لا يريد لنا السعادة مرسولا بذلك اللهم اقتله يا ربنا قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا، اقتل يا ربنا من سكن القلب، القلب القلب القلب القلب، والصدر والصدر والصدر والصدر، والبطن والبطن والبطن والبطن، والرحم والرحم والرحم والرحم، قاتل يا ربنا من سكن الراس الراس الراس، العقل العقل العقل، والمخ والمخ، ومراكز الاحساس والعصب، قاتل يا ربنا من اثر على الاخلاق، قاتل يا ربنا من اثر على الاعمال الصالحه، قاتل يا ربنا، قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر، من سكن القفا والظهر، من سكن القفا والظهر، قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر، قاتل يا ربنا من سكن القفا والظهر، قاتل يا ربنا من أتى عن طريق سحر، سحر مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون، ومن أثر عين عين عين عين عين وحسد، قاتل يا ربنا من سكن اليدين والرجلين، قاتل يا ربنا من سكن الأطراف الأطراف الأطراف، ربطها وعقدها ربطها وعقدها، عن الصلاة عن الصلاة، وعن الذهاب لما ينفعنا، وعن الأخذ بما ينفعنا، يا ربنا قاتل يا ربنا من سكن الأجساد من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والهندوس، قاتل يا ربنا من سكن الأجساد من المسلمين من المسلمين العصاة، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت، يا ربنا قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتل يا ربنا من قاتلنا، قاتل يا ربنا من ضرنا، من ضرنا من ضرنا من ضرنا، قاتل يا ربنا من ضرنا، قاتل يا ربنا من ضرنا، قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم، وينصركم عليهم وينصركم عليهم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم، اخزي يا ربنا الظالم الساكن في الجسد، أتى عن طريق السحر والعين والحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، واحل يا ربنا كل العقاد، ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إنا نسألك يا ربنا في وقت إجابة بين الأذان والإقامة، وأنت الله السميع القريب المجيب، نسألك يا ربنا نصرا مؤزرا، نسألك يا ربنا فتحا مبينا، نسألك يا ربنا نصرا قريبا، نسألك يا ربنا عفوا وعافية، نسألك يا ربنا برا وإحسانا، ومنك يا ربنا علينا رضوانا، نسألك يا ربنا النصر المبين العظيم المؤزر، يا ربنا الآن على من سكن الجسد وسحر وحسد وعشق، يا ربنا ألا إن نصر الله قريب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اشف يا ربنا الصدور مما ألم بها يا ربنا، اللهم شفاء للصدور يا ربنا، بقاتل ونصر يا ربنا، على من ظلم، قاتل لمن ظلم، قاتل لمن سحر، قاتل لمن سكن الجسد، من الخدام والحراس، ومن شياطين العيون والموكلين بالحسد، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ونصرناه ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه ونصرناه. انصر يا ربنا عبدك وأمتك، يا ربنا يا ربنا يا ناصر المظلومين، انصرنا يا ربنا على الساحرات والساحرين، والحاسدات والحاسدين يا ربنا، والعائنات والعائنين. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يا ربنا يا ربنا، ألا إن نصر الله قريب، اجعله الساعة يا ربنا. رب انصرني رب انصرني رب انصرني رب انصرني. اللهم انصرنا يا ربنا على من ظلم، على من سحر وحسد، وعلى من سكن الجسد، وعلى من عطل عن زواج، وعلى من عطل عن زواج ودراسة، وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. انصرنا يا ربنا على من سكن الجسد عشقه يتلذذ به حرام عليك به يا ربنا، اللهم اطعنه يا ربنا في قلبه، اللهم عليك به يا ربنا. الآن يقتل يا ربنا بآياتك، الآن يا ربنا يقتل بآياتك. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فرحنا بنصرك يا ربنا، فرحنا بنصرك يا ربنا، فرحنا بنصرك يا ربنا. ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون. يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر الله. ينصر من يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. انصرنا يا ربنا، ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. انصرنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا على من غلبنا، واجعلنا غالبين لا مغلوبين، واجعلنا غالبين لا مغلوبين، واجعلنا غالبين لا مغلوبين. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله. اللهم انصر يا ربنا آمتك، انصرها يا ربنا، انصرها، انصر يا ربنا المؤمنين والمؤمنات، واجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعلنا من المؤمنين أجمعين يا ربنا، واجعلنا من المؤمنين يا مولانا. انصر يا ربنا عبادك المؤمنين، انصر يا ربنا إماءك المؤمنات. نصر من الله وفتح قريب،